صديقتنا هناء. كيف حال صديقتك الجديدة يا نوال؟ صديقتي الجديدة بخير، اسمها هناء. هل تسكن في شقة صغيرة؟ لا، هي لا تسكن في شقة صغيرة، هي غنية وتسكن في بيت غال كبير وواسع، ولها أختان صغيرتان. وما شكلها؟ طويلة؟ قصيرة؟ هناء جميلة، شعرها طويل وهي أيضاً رفيعة وعينها سودوان. وهل هي نشيطة؟ نعم، هي نشيطة جداً، هي تجري كيلومترين كل يوم، ولكن نادية أخت هناء كسلانة. وما شكل نادية أخت هناء؟ نادية صغيرة، قصيرة، وبدينة أيضاً. وما شكل بيت هناء؟ بيتها به حديقة صغيرة وضيقة، ليست كبيرة. الحديقة بها أشجار فاكهة، وفيها زهور ملونة أيضاً، وحول البيت سور عال وعريض.